بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to a new episode. Please open your books, activity books, page 16. كتاب النشاط صفحة 16 لو سمحتوا. تمرين رقم واحد. Read the paragraph. The topic sentence is underlined. When sentence is not about the main idea, it is crossed out. اقرأ الفقرة. جملة الموضوع موضوع تحتها خط. هناك جملة لا ترتبط بالفكرة الأساسية للفقرة وقد شطبت. Let's read the paragraph. دعونا نقرأ الفقرة. One of my special possessions is a painting by my grandfather. إحدى ممتلكاتي الخاصة لوحة رسمها جدي. He was not a professional painter, but he painted as a hobby. لم يكن رساما محترفا ولكنه كان يرسم كهواية. My sister also paints. Now this sentence is crossed out. هذه الجملة شطبت لأنها لا ترتبط بالفكرة الأساسية، خارجة عن الموضوع كما قلنا سابقا. الجمل التي تخرج عن الموضوع يجب أن لا تكون في الفقرة. My favorite painting is a picture of the house where my grandfather grew up. لوحتي المفضلة كانت عبارة عن صورة للبيت الذي تربى فيه جدي. The house is yellow and there are trees around it. كان البيت أصفر وكانت هناك أشجار تحيط به. My grandfather gave me the picture before he died. أعطاني جدي هذه الصورة قبل أن يموت. I think of him every time I look at the picture. أفكر في جدي في كل مرة أنظر إلى الصورة. Now let's go to exercise 2. التمرين الثاني. The same page. نفس الصفحة. صفحة 16 كتاب النشاط. Read the paragraph. اقرأ الفقرة. Underline the topic sentence. ضع خطا تحت جملة الموضوع. Cross out one sentence that is not about the main idea. ثم اشطب على جملة احدى الجمل التي لا ترتبط بالفكرة الأساسية. Explain why you chose the sentence to cross out. ثم اشرح لماذا شطبت على هذه الجملة. Now let's read the paragraph. My bicycle is very special possession. دراجتي تعتبر ممتلكاتي الخاصة. My bike is not worth a lot of money. دراجتي لا تساوي الكثير من المال. It is old, but it's in good condition. إنها قديمة ولكنها في حالة جيدة. I ride my bike every day. أركب دراجتي كل يوم. I ride it to school, to store, and to visit my friends. أركبها إلى المدرسة وإلى المتجر ولكي أزور أصدقائي. I also know how to drive a car. أعرف أيضا كيف أسوق السيارة. Now this sentence does not relate to the main topic, okay? So we should cross it out. I can go wherever I want because I have a bike. أستطيع أن أذهب إلى أي مكان أريده لأن لدي دراجة. Now the topic sentence, جملة الموضوع هنا هي أول جملة كما هي العادة. My bicycle is very special possessions. دراجتي عبارة عن ملكية خاصة. Now the sentence we crossed out, الجملة التي شطبناها هي I also know how to drive a car. This sentence doesn't belong to this paragraph because it has nothing to do with the main idea. الجملة التي شطبناها I also know how to drive a car شطبت أنها لا ترتبط بجملة الموضوع الأولى وليس لها علاقة بفكرة هذه الفقرة ولذلك شطبت. Okay. Let's go now to B, section B, page 16, activity book, صفحة 16 من كتاب الطالب قسم B, using the simple present, استخدام المضارع البسيط. First complete unit 3, section 6A, student book, then begin this section. Page 17, continuation, كمالها في رقم 17 أو صفحة 17. The simple present tense describes facts and things that are always true. يصف المضارع البسيط الحقائق والأشياء التي هي دائما صحيحة. You can use the simple present tense to describe your special possession and why it is important to you. تستطيع أن تستخدم المضارع البسيط لتصف مقتنياتك أو ممتلكاتك الخاصة ولماذا هي مهمة لك. Number one, page 17, تمرير رقم واحد بصفحة 17. Complete the paragraph. أكمل الفقرة. Write the simple present tense of each verb on the line. اكتب صيغة المضارع البسيط لكل فعل على السطر أو الفراغ. The first one is done for you. الجملة الأولى محلولة لك. My most important possession is my collection of Beatle music. الجملة الأولى be, الفعل المناسب من be هو is كما هو محلول لدينا. I own, number two, own, نفس الفعل ما يتغير. Almost 100 Beatles CDs. My collection also includes, رقم ثلاثة, نضيف على الفعل is لأن الفاعل مفرد فنقول includes. Okay. Beatles books and posters. Number four, not know, منفية طبعا. I do not, استخدم الفعل do قبل not فنقول I do not know how much my collection is worth. However, I do not want to sell it. Number five, I enjoy. Enjoy تبقى كما هي. I enjoy listening to the Beatles. Number six, I want. Want أيضا يبقى الفعل كما هو. To own every recording they made. نذهب الآن إلى التمرين الثاني صفحة 17 من نفس كتاب النشاط. Exercise 2, page 17, activity book. Read the paragraph, اقرأ الفقرة. The six underlined verbs are incorrect. الأفعال الستة التي وضع خط تحتها ليست صحيحة. Correct the verbs, صحح الأفعال. The first one is done for you. الفعل الأول مصحح لك. My most special possession is my favorite cookbook. بدل are عملت is. لماذا؟ لأن الفاعل مفرد possession ملكية نستخدم is. Okay. My favorite cook الجملة الثانية my favorite cookbook are from my grandmother. طبعا are خطأ هنا ولا بد أن نستخدم بدلا منها is لأن الفاعل هو عبارة عن مفرد favorite cookbook. Okay. كتاب طبخ المفضل فهو كتاب واحد ونستخدم is from my grandmother. It have recipes that she made for me when I was a child. طبعا it لا تأخذ have ولكن it تأخذ has كما قلنا سابقا it وshe وhe وأي اسم مفرد يأخذ الفعل has. بقية الضمائر وأي جمع فما نقول علي وعبد الله تأخذ ها ولذلك الفعل هنا it يأخذ has. It has recipes. Recipes معناها وصفات طبخ. That she made for me when I was a child. I also having cookbooks from all over the world. طبعا كلمة having خطأ ولذلك لابد أن نستعمل الفعل have. H-A-V-E بمعنى آخر نحذف الـ ing ونرجع الـ e التي كانت في أصل الفعل فنقول have H-A-V-E. I also have cookbooks from all over the world. I likes طبعا likes خطأ هنا لأن I ما تأخذ الاس الذي يأخذ الأسي الضمائر he, she, it أو أي اسم مفرد. فI لا يأخذ الفعل الذي يأتي معها S فنقول I like. فيجب أن نحذف الاسم من نهاية الفعل. I like to taste new kinds of food. My cookbook collection give me a lot of ideas for new recipe. طبعا كلمة أو فعل give خطأ، يجب أن نستبدله ب gives بمعنى آخر، نضيف على الفعل حرف S. لماذا؟ لأن الفاعل مفرد. My collection، my cookbook collection، مجموعة كتب الطبخ، مجموعة هي مفرد، ولذلك my collection gives me a lot of ideas for new recipes. Okay. Now let's go, gentlemen, to student book. كتاب الطالب. Unit 4. Page 50. كتاب الطالب. الوحدة الرابعة. صفحة 50. Sharing information. مشاركة في المعلومات. Read the list of social issues. اقرأ قائمة الموضوعات الاجتماعية. Are these problems for young people in your city or town? هل هذه المشكلات تعد من المشاكل التي تواجه الشباب في مدينتك؟ Read each social issue from 1, not a problem, to 4, a serious problem. Circle the number, discuss your answer with the class. المطلوب هو هنا أن تنظر إلى قائمة المشاكل الاجتماعية لدينا 7، وتضع دائرة حول مدى وجود هذه المشكلة لديكم أو لدى المجتمع الذي تعيش فيه. رقم 1 أمام الكلمة تعني أنها لا تمثل مشكلة. رقم 2 قد تمثل مشكلة. رقم 3 قد تمثل مشكلة بشكل أكبر. ورقم 4 تمثل مشكلة خطيرة، بمعنى تدرج في تقييم هذه المشكلة. Social issues من عندنا رقم 1 alcohol بمعنى الكحول أو شرب الكحول. Number 2 drugs المخدرات. Number 3 finding a job إيجاد أو البحث عن عمل. Number 4 gangs العصابات. Number 5 having babies الحمل بالأطفال. Number 6 smoking التدخين. Number 7 staying in school معنى البقاء في المدرسة. Number 8 your idea إذا كان لديك أفكار أخرى. Okay. Now let's go to number 2 page 50, same page, unit 4. Read this information about the guardian angel, then answer the question on page 51. اقرأ عن المعلومات حول حماة المدينة ثم أجب الأسئلة في صفحة 51. The people in the picture on page 49 are guardian angels. الناس الذين في صفحة أو صورتهم في صفحة 49 هم حماة المدينة. The guardian angel teach people about safety and stopping crime. حماة المدينة يعلمون الناس عن السلامة وكيفية إيقاف الجريمة. They want to make life better in their communities. هم يريدون أن يجعلوا الحياة أفضل في مجتمعاتهم. The man in the center of the picture, الرجل الذي في منتصف الصورة, is Curtis Sliwa. الرجل الذي في منتصف الصورة هو Curtis Sliwa. He started the Guardian Angels in 1979. ابتدأ هذه المجموعة، مجموعة حماة المدينة، في عام 1979. Sliwa and the Guardian Angels look like a gang. Sliwa وحماة المدينة يشبهون العصابة. But they are not, ولكنهم ليسوا كذلك. They are just people who want to help others. إنهم فقط أناس يريدون أن يساعدوا الآخرين. Today the guardian angels are in the cities in the United States, Japan, Sweden, England and Italy. اليوم حماة المدينة منتشرون في مدن الولايات المتحدة واليابان والسويد وإنجلترا وإيطاليا. Now let's go to page 51. صفحة 51 الأسئلة عن القطعة. Are the guardian angels helpful? Are they dangerous? هل حماة المدينة مساعدون أم هل هم خطرون؟ They are helpful. Yes, they are helpful. And they are not dangerous. Number two, does your city have a group like the guardian angels? Does it need a group like guardian angels? Why or why not? هل مدينتك أو هل يوجد في مدينتك مجموعة مثل حماة المدينة؟ وهل تحتاج المدينة إلى مجموعة مثل حماة المدينة؟ لماذا أو لماذا لا تحتاج؟ okay. My city doesn't have guardian angels. We may have or we may want to have guardian angels in the future with the support and the help of official authorities. Now let's go to page 51, the same page, vocabulary for comprehension. مفردات للاستيعاب. These vocabulary or these words are written on the board. هذه المفردات مكتوبة على السبورة three times, and then the name or the explanation of this word and the meaning of this word is on the board. Nickname, nickname, nickname. ومعناها كنية. Positive, positive, positive. ومعناها إيجابي. Generous, generous, generous. ومعناها كريم. Support. Support, support, بمعنى يساعد. Respect, respect, respect, بمعنى يحترم. Member, member, member, بمعنى عضو. At risk, at risk, at risk, ومعناها في خطر. Avoid, avoid, avoid, بمعنى يتجنب. Role models, role models, role models, ومعناها قدوة. Teenagers, teenagers, teenagers, ومعناها مراهقين. Urban, urban, urban, بمعنى مدن كبيرة. Now the exercise on this, on these words, on the bottom of page 51, تمرين على هذه المفردات, تعريف لهذه المفردات في أسفل صفحة 51. We have the numbers from 1 to 11, and then we have letters from A to K. And you're supposed to put the numbers before the letters. So for A, we have number 8. For B, we have number 6. For C, we have number 1, for D, 2, E, 3, F, 9, G, 7, H, 4, I, number 10, J, number 11, K, number 5. Now, if we take A, for example, which is to stay away from, it corresponds with 8. يعني حرف A مثلا يتطابق مع رقم 8 في الجمل التي أعلاه. جمل 8, all parents want their kids to avoid, بمعنى avoid معناها to stay away from. وهكذا B مثلا, a person who is in a group or organization, B يقابلها رقم 6. رقم 6 ما هو؟ member, عضو. تعريفه a person who is a group, who is in group, in a group or an organization. وهكذا بقية الأرقام تطابقها مع الحروف. Now let's go to page 51. Page 51. student book صفحة 52 كتاب الطالب نفس الكتاب reading one urban angels حماة المدينة introducing the topic تقديم للموضوع read the chart then complete the activity below اقرأ هذه البيانات ثم أكمل النشاط في الأسفل number of teenagers per month عدد المراهقين كل شهر لدينا أرقام في اليسار ويقابل هذه الأرقام بعض التصرفات وبعض السلوكيات مثلا 883,183 مراهق start smoking يدخنون في الشهر بمعنى يبدأون التدخين في المدن الأمريكية 183 مراهق يبدأون التدخين 84,798 مراهق hurt in car accident involving alcohol بمعنى 84,798 مراهق يصابون في حوادث سيارات ينطوي فيها أو تتعلق بأيضا شرب الكحول 38,159 teenagers arrested for drugs 38,159 مراهق يتم القبض عليهم شهريا لتناولهم المخدرات 353 teenagers killed by guns 353 مراهق يقتلون بالأسلحة طبعا هذه في الولايات المتحدة الأمريكية في مدنها والإحصائيات شهريا 942 teenagers hurt by guns 942 مراهق يجرحون شهريا بأسلحة 8,480 مراهق شهريا arrested for violent crimes يتم القبض عليهم لجرائم عنف 40,279 have babies 40,279 لديهم مشاكل حمل بأطفال Now list the problems نفس الصفحة صفحة 52 list the problems in order from the most common to the least common يعني ضع قائمة بالمشاكل من الأكثر شيوع إلى الأقل شيوع The first one is done for you أول مشكلة محلولة لك Number one hurt in car accidents involving alcohol هذه أكثر مشكلة شيوعا في الولايات المتحدة الأمريكية لأن الرقم الخاص فيها كم هو عبارة عن 84,798 مراهق يصابون في حوادث سيارات يتعلق فيها أو يكون فيها أيضا شرب كحول Number two have babies الحامل للأطفال هو رقم اثنين ليش ولماذا لأنه 40,279 رقم ثلاثة arrested for drugs القبض عليهم على المراهقين لتناول المخدرات رقم ثلاثة لماذا arrested for drugs لأن الرقم هو عبارة عن 38,159 number four arrested for violent crimes يتم القبض عليهم لجرائم عنف number five hurt by guns مجروحين بالأسلحة Number six, start smoking. يبدأوا التدخين. Number seven, killed by guns. يقتلون بأسلحة. Thank you for watching me. And I hope to see you in the next episode, inshallah. شكرا لمشاهدتي. وأرجو وآمل أن أراكم في حلقة قادمة لنكمل هذه الوحدة. شكرا.